بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حكايات الحروف. بتسألوا حكاية حرف إيه النهاردة؟ اللي متابع معنا من امبارح يعرف إن إحنا معانا حرف الذال. حرف ايه؟ الذال. ما اقولش الذال، ما ينفعش. ليه؟ هنعرف دلوقتي. الذال بتخرج منين؟ احنا قلنا في الحلقه الماضيه، قلنا الظاء والذال والثاء بيخرجوا من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا، وقلنا ما ينفعش نطلع لساننا بره. ده اللي متابع معانا واللي بيسمعنا لاول مره بنقول ان الظاء والذال والثاء، طب خلينا في الظاء والذال بس. الثاء ممكن اللسان يبقى ايه على اطراف الايه، على حدود الاسنان من الخارج، لكن الظاء والذال ما ينفعش لساني يطلع بره، لان لو لساني طلع بره لساني يطلع بره بهمسه على طول. والذال زي ما هنشوف دلوقتي هي حرف مجهور. مجهور يعني ايه؟ يعني حرف ما بيجريش فيه النفس. طيب نتكلم عن المخرج. المخرج احنا قلنا عشان نعرف المخرج بتاع الظاء والذال والثاء اللي بيخرجوا من مخرج واحد لازم نرجع للمخرج اللي قبليه، عشان المخرج بيتكلم على اللسان. والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا. ده كلام الامام ابن الجزري. معناه ايه؟ نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. معناه ان انا عندي طرف اللسان، ده اللسان، ودي اطراف الثنايا العليا، لساني يبقى متصل بالثنايا العليا. وقلنا في الحلقه الماضيه ان كل العلماء في توضيحهم للمخرج او تعريفهم للمخرج بتاع الظاء والذال والثاء بيقولوا طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا. ما سمعناش حد بيقول طرف اللسان خارج الفم مع اطراف الثنايا العليا، او خارج اطراف الثنايا العليا ملامس لاطراف الثنايا العليا وخارج الفم. ما سمعنا الكلام ده خالص. كل العلماء توصفهم للمخرج طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا. قلنا الثنايا العليا اللي هما السنتين اللي في مقدمه الايه؟ الفك العلوي. يبقى المخرج بتاعي بيبقى طرف اللسان عمودي مع الذال على اطراف الثنايا العليا. لو قلنا مع الظاء يبقى اعلى سنه، والكلام ده قلنا فيه ملي مثلا، ملي ونص، حاجات كده يعني بسيطه جدا، ده تقريبي برضه. وعشان كده العلماء ما قدروش يحددوا الظاء والذال والثاء كل مخرج لوحده، فقالوا ان الثلاثه بيخرجوا من مخرج واحد تقريبا. وقلنا وبنعيد، والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. طيب الذال عرفنا تخرج منين؟ طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. طيب الصفات ده نخش على الصفات. أول صفة بتقابلني وهي صفة إيه؟ الجهر. الجهر يعني إيه؟ انقطاع النفس. يعني فيش نفس بيجري في الذال؟ لا. يعني لما أقول يا شيخ دي مش ذال؟ لا. أنا كده دخلت على مخرج الثاء. الثاء اللي هي جاية بعد كده، اللي هي حلقة الغد بإذن الله تعالى. طيب، يبقى الأول صفة بتقابلني هي انقطاع النفس. الصفة الثانية وهي صفة جريان الصوت، وهي إيه؟ صفة الرخاوة. الرخاوة يعني إيه؟ جريان الصوت. أذ، ما قلتش أذ، أذ، ما ينفعش. يبقى جريان الصوت في الذال. إيه تاني الصفة اللي بعد كده؟ الصفة اللي بعد كده هو صفة الاستفال. معناه ان الحرف ده ايه؟ مرقق. واحنا قلنا قبل كده في حلقه من الحلقات ان في فرق بين التفخيم والاستعلاء، وفرق بين الترقيق والاستفال، لكن الاثنين قريبين بعض في حروف كتيره، وده مش مجال الكلام فيه النهارده. انا عندي دلوقتي معناها ان اقصى لسان ما بيستعليش بيتسفل الى اسفل، وبالتالي الحرف ده بيبقى من الحروف المرققه. طيب الصفه اللي بعد كده وهي صفه الانفتاح، والصفه معناها ان الحرف الذال بينفتح ما بين الفكين وما بيلتصقش جزء من اللسان بالحنك الاعلى. كده كام صفه؟ نعد مع بعض. جهر، انقطاع نفس، رخاوه، جريان صوت، استفال، ترقيق، انفتاح، انفتاح ما بين الفكين وعدم التصاق جزء من اللسان بالحنك الاعلى. الصفه الخامسه وهي من صفات الاضداد، وهي صفه ايه؟ الصفة المعنوية، الإصمات. الذال حرف من حروف الإيه؟ الإصمات. دول خمس صفات. في صفة تانية؟ لا، هم الخمس صفات اللي هم الضد بس. الذال ما لهاش صفة تانية خالص؟ لا ما لهاش صفة تانية، هم خمس صفات بس. طيب ايه الفرق بينها وبين الظاء؟ احنا الظاء قلنا ايه؟ مجهورة، والذال مجهورة. قلنا الظاء رخوة بيجري فيها الايه؟ الصوت، والذال رخوة بيجري فيها الصوت. لكن الصفتين اللي جايين بعد كده بتخالف فيهم، بيخالف فيهم الذال مخرج الظاء او صفات الظاء. الذال حرف مستفل والظاء مستعلي، الذال حرف منفتح والظاء حرف مطبق. يبقى الصفتين دول بس بيفرقوا بين الظاء والذال. يبقى انا اقدر اقول ان تفخيم الظاء هو اللي بيفصل، اللي بيفصل ما بينه وبين ترقيق الذال، اللي هو الاستعلاء والاطباق، اللي هو ايه بنقول عليه اكساب الحرف طاقه تفخيميه اضافيه. يعني ايه الكلام ده؟ نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. مهم قوي ان انا اعرف يعني ايه استعلاء ويعني ايه اطباق. استعلاء معناها قلنا استعلاء اقصى لسان، وده بيؤدي الى تفخيم. واطباق ده تفخيم اضافي للحرف، تفخيم اضافي للحرف. ابن الجزري ليه بيت جميل جدا في المقدمة الجزرية بيقول فيه: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لاطباق اقوى نحو قال والعصا. يعني الكلام ده برضو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا في ايام جميلة جدا، يعني اسأل الله العظيم ان يرزقنا واياكم ويبلغنا ليلة القدر. قولوا امين. تقولش امين ليه؟ فالصلاة على النبي عليه السلام، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اظن ان فيها ثواب عظيم ان شاء الله. هي بالفعل فيها ثواب عظيم ان شاء الله. خلاص الشيخ بيقول: وحرف الاستعلاء يعني حروف الاستعلاء فخم واخصصا. يعني ايه واخصصا؟ يعني اخصص من بين حروف الاستعلاء لاطباق اقوى، اقوى يعني تفخيمه اقوى وهو اعلى في التفخيم، نحو ولدين امثله الامام الجزري قال. القاف حرف من حروف الايه؟ الانفتاح مش الاطباق. يعني حرف مستعلي منفتح، والعصا وجاب لي الصاد المستعلي المطبق. يعني بيقول لك الفرق، القاف ما فيهاش اطباق، فيها تفخيم لكن ما فيهاش تفخيم اضافي، تبقى ايه؟ قال. لكن الصاد فيها تفخيم وتفخيم اضافي نتيجه الاطباق، يبقى العصا. فهمنا؟ يبقى انا اعرف الفرق بين الاستعلاء والاطباق. عرفنا دلوقتي الفرق بينهم. طيب ليه انا بقول الكلام دوت؟ عشان نفصل بين الظاء والذال عند النطق. ودايما بقول هيئه الشفتين مهم جدا، ان انا احقق هيئه للشفتين بتساعدني على تفخيم الحرف او ترقيقه، ودي نتيجه طبيعيه لارتفاع اقصى اللسان او التصاق جزء من اللسان. ده لابد انه يهيئ يغير معايا هيئه شفتين. وقلنا قبل كده في الحلقه الماضيه لو تفتكروا، قلنا ما ينفعش اقول الظاء المفتوحه والذال المفتوحه بهيئه شفتين واحده. حد يجيبها كده؟ انا هسيب الشفتين اهوت واحاول اجيبها. ذا ذا ذا، شفت الظاء طالعه ازاي بهته ازاي؟ ولا فيها ريحه الاطباق وفيها ريحه استعلاء بس. طب اسمعوا الصح بقى، ظا ذا ظا ذا. يبقى مهم قوي الشفتين يتحركوا بس بشكل بسيط. واحنا لما نقول التبويزه او مط شفتين القليل للامام او جذب الشفتين قليلا للخلف، ده على سبيل التقريب. يعني مش لازم نجيب عليه أدلة، ده احنا بنقرب لأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وإخواننا اللي يعني ما درسوش علم التجويد، فاحنا بنقرب المسألة، قلدونا في الهيئة. لكن يعني مش شرط إن أنا كلامي يكون عليه دليل لما أكون بقرب المسألة، غير لما أكون بأصل المسألة، ده يختلف. خلاص. طيب دلوقتي عندنا الذال، قلنا صفاتها وقلنا الفرق بينها وبين الظاء وهو الاستعلاء والاطباق. طب لو انا ما حققتش الاستعلاء والاطباق في الـ في الـ في الظاء تبقى ذال، ولو حققتهم في الذال تبقى ظاء. ليه؟ ليه المخرج؟ المخرج واحد، ظاء ذال ثاء بيخرجوا مخرج واحد. طيب نتكلم على الحالات، بس مش هتكلم الا لما تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. السبع حالات بتوع حرف الذال: ساكن، متحرك، ومشدد. انت قلت ثلاثة، ما انا في كل واحدة بتفك الثلاثة: متحرك بفتح الضم كسر، مشدد بضم فتح الكسر. أول حالات وحاولوا تقلدوا معانا زي ما اتفقنا، إن أنا هقول وتقولوا كأنكم بتقولوا ورايا، وهدي مسافة بين كل حالة من الحالات عشان تقولوا زيها. أذ ذا ذو ذي أذ أذو أذي تاني. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. انتوا ليه بت يعني بتكسلوا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طول ما انت كده صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أذ ذا ذو ذي أذى أذو أذي. هلاحظ حاجة مهمة قوي، ان انا لما جيت امشي الصوت في الذال تحس ان الصوت كده نفسه مكتوم، وده الاصل لان الذال عندي حرف ايه؟ مجهور. هنيجي نتكلم على الثاء في الغد باذن الله تعالى، هنقول ان الثاء اللي بيفصل بينها وبين الذال صفة واحدة بس، جرايين النفس وانقطاع النفس. انقطاع النفس في الذال وجرايين النفس في الثاء. عشان كده ناس كتير قوي بتقول الذين الذين الذين ذينا ذينا. فين يا عم الذال؟ انت بدلتها بثاء، هي الذين ذي ذي. لازم امنع النفس خالص، ما يعديش مني النفس في المخرج. واحنا قلنا ان تمكين المخرج مهم قوي في الذال والظاء والثاء كمان ايضا. طيب انت بتمشي الصوت قد ايه في احنا قلنا ان مفيش نفس لكن في صوت، امشي الصوت قد ايه؟ زي ما تعودنا ان الرخاوه نسبيه، ما زودهاش قوي ولا قللها، ما اقولش اذ واذ قال، ده خطا كبير جدا. انت كده حضرتك ما مشيتش صوت في الذال، غيرت صفه وهي صفه جريان الصوت وبدلتها بصفه ايه؟ انقطاع الصوت. بدل ما هي رخاوه خليتها شده، والذال مش من حروف الشده، حروف الشده ايه؟ اجد قات بكت، ما فهمش ده ذال. يبقى خد بالي بالله عليكم. طيب واللي بيزود بقى الزمن الزمن قوي يقول ايه؟ واذ قال، ما ينفعش كده كتير قوي. طب المضبوط ايه؟ احنا الأصل قلنا الاصل فيها المشافهه، لكن انا بقول لحضرتك ازاي تجيبها. مشي الذال وخلي الصوت ينقطع لوحده. واذ قال اذ اذ اذ، بس ضبطت معايا؟ ضبطت معايا باذن الله تعالى وفضله. خلاص اتكلمنا على الحالات، نتكلم على الاخطاء الشائعه في الذال. طبعا اول خطا هيقابلنا هو زي ما تعودنا معاكم، بنتكلم على سكون الحرف. الحرف كل حرف من حروف الهجاء سكونه لابد ان يكون سكون كامل في المخرج. يعني ايه سكون كامل؟ صلى الله عليه الصلاة والسلام. يعني سكون كامل يعني الحرف لازم يكون ساكن تسكين ميت لا حركة فيه، وكل الصفات بتاعة الحرف ده بتتجلى وتظهر في حال سكون الحرف. يعني وهو متحرك بتبقى موجودة الصفات في حال حركته برضو، لكن مش بنفس ظهورها في حال سكون. واحنا قلنا قبل كده، قلنا الحرف لما يكون متحرك بنتقل من مخرج الحرف لمخرج اصل الحركة. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده عايز ترجمة. طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا هنخلي الحلقة دي ان شاء الله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم؟ بلاش نتكلم غير في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا قبل كده ان كل حرف متحرك بيشترك في مخرجين، مخرج الحرف ومخرج اصل الحركة. يعني ايه؟ يعني انا بنتقل من مخرج الحرف لمخرج ايه؟ اصل الحركة. اصل الفتحة الف، اصل الضمة واو، اصل الكسر ياء. يعني الذال المفتوحة بتشترك في مخرج الذال والالف، الذال المضمومة بتشترك في مخرج الذال والواو، الذال المكسورة بتشترك في مخرج الذال والياء. طيب يعني ايه؟ طب جرب كده، قول كده ذي. انا كده انتقلت من مخرج الذال الى مخرج الياء، بس ما زودش، ما اقولش ذي عشان كده اجيب ياء، او ذو هجيب واو، ده ما ينفعش. يبقى كل حاجه عندي لها ايه؟ ليها حساب. طيب واذ اخذنا، عندي ذالين سواكن، اذ اخذنا. طب ايه المطلوب مني؟ مطلوب ان انا ابين الصوت زي ما عملت كده. واذ اخذنا، انت سامعين الذالات؟ طب اسمعوا بقى الخطا، واذ اخذنا دي من الذال. انا كده دخلت على مخرج الثاء لاني مشيت النفس. ايه تاني من الاخطاء اللي بقع فيها في حال تسكين الذال؟ عدم تطبيق صفة الرخاوة. ازاي؟ قطع الصوت. واذ اخذنا، واذ اخذنا، انت بتخانق يا عم ولا ايه؟ بالراحة خالص، لازم الحرف ده، ده حرف ايه؟ بيجري في الصوت، حرف رخو، حتى كلمة رخو كده ايه؟ فيها تريح شوية صح؟ يبقى ما بقولش اذ، هي اذ. وإذ أخذنا وإذ أخذنا بس. طب إيه تاني من الأخطاء اللي بنقع فيها؟ اللي هو تحريك الذات، وده كتير قوي منتشر. وإذ أخذنا أخذنا أخذنا، هي أخذنا ولا أخذنا؟ شوف لما بزود الزمن شوية، أما بجيب زمن الرخاوة الصحيح للذال، ده بيساعدني على إن أنا ما حركهاش. زي ما نزل وإذ قال، وإذ قال فين الذال يا عم؟ راحت منه خالص. ليه؟ لأنه ما مكنش لصفة الرخاوة. مهم أوي والله تطبيق الصفات. طب صفة الاستفال محتاج مني إيه؟ لساني أقصى يبقى متسفل نازل تحت كده، يعني لساني يبقى عامل كده، ما يبقاش عامل كده. ما ينفعش ان انا ارفع لساني من اقصاه، وده بيخلي الابتسامه عندي تبقى بسيطه. اذ، طب لو بوظت هتبقى ايه؟ ايه بقت ايه؟ ظاء. احنا قلنا الفرق بين الذال والظاء هو ايه؟ الهيئه، والهيئه ناتجه عن ايه؟ عن الصفه. طيب ناخد بالنا من ايه تاني؟ ناخد بالنا من زياده زمن الرخاوه. ما بقولش واذ اخذنا كتير او كده. طب هنفضل كتير في الساكن؟ لا، نخش على بعض الاخطاء التانية، وهي ابدال الذال بزاي. ازاي دي؟ احنا كان لسه مكلمين عليها من حلقتين او الحلقه قبل الماضيه. قلنا ازاي هي الراء اللي عليها نقطه اللي هي بتسمى الزين. كتير من الناس ما يعرفش يمكن طرف اللسان مع اطراف الثانيه العليا، فيعمل ايه؟ يخلي لسانه ينزل تحت شويه. يجيب مخرج ازاي؟ يقول واذ اخذنا، ده خطا كبير. انت بدلت حرف كامل في القران، وممكن الحرف ده تغييره يغير معنى. يعني في بالفعل في ناس بتغير معنى. ممكن تغير معنى. حرمت عليكم الميته والدم لغايه ما نوصل الى قوله تعالى الا ايه؟ الا ما ذكيتم بالذال. ذكيتم يعني ايه؟ ذبحتم. طب انا لو قلت الا ما زكيتم، الزكاه يعني ايه؟ الزكاه ده باب من ابواب الانفاق. يعني ممكن اغير حكم شرعي؟ ممكن. الا ما ذبحتم اقول الا ما انفقتم. تخيل خطوره المساله. يعني عدد كبير جدا من الناس اللي بيسمعهم بيقراوا القران بيبدل الذال بزاي، وده خطا. انا بقول لكم هو دلوقتي ممكن اغير حكم الا ما ذكيتم الا ما ذبحتم، وما اكل السبع الا ما ذكيتم الا ما ذبحتم. ناخد بالنا بالله عليكم عشان ما نغيرش حكم في القران. ايه تاني عندي؟ الذال بتفخم كتير قوي. بيفخمها يفخم يعني ايه؟ الذال حرف قلنا ايه؟ مستفي المرقق. ما ينفعش ان انا اخليه مفخم. سواء عليهم أأنذرتهم. ضاء يا شيخ، ما احنا قلنا بقى لو احنا حققنا صفة الاستعلاء والاطباق في الذال تبقى ضاء على طول. أأنذرتهم ضاء أأنذا ذا يا شيخ خد بالك. أأنذرتهم ذر. طب اخلص ازاي؟ نرد بقى على اخواننا اللي بيقولوا التفخيم ملوش هيئة والترقيق والهيئة واحدة بالهيئة نفسها. بص كده، أأنذر ذر. امال اجيب الراء الساكنة المفخمة ازاي؟ أأنذر ما تنفعش خالص، لازم هيئة شفتين. انا عندي لسه كلام كتير على الذال، بس انا هقول بس حاجة كده وما بيقولي الوقت انتهى، لكن هقول حاجة مهمة قوي، وهي الحذر من ادغام الذال اذا جاء بعدها تاء وكانت الذال ساكنة، لان ده موجود في روايات تانية. يعني الامام عاصم ليه خلاف في الادغام المتجانسين، اخذتم واخذتم. الامام حفص يقول اخذتم، والامام شعبة يقول اخذتم بادغام الذال في التاء بالكلية. طيب الخطأ فين؟ ناخد بالنا اللي بيقرأ الامام حفص، وانا بتكلم عشان دي الروايه المشهوره في مصر، اللي بيقرأ الامام حفص لابد من بيان الذال. اخذتم اتخذتم. ناخد بالنا عشان ما نقولش اخذتم اتخذتم، لانها تقبل الادغام. تقبل الادغام للايه؟ للتقارب. للتقارب